الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس الرابع في مذاكرة ومدارسة كتاب الحج، كتاب المناسك من الروض المربع، الشيخ منصور بن يونس البهوتي رحمه الله، وقد وقفنا على باب المحظورات في الإحرام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين: باب محظورات الإحرام، أي المحرمات بسببه، وهي أي محظوراته تسعة. أحدها حلق الشعر من جميع بدنه بلا عذر، يعني إزالته بحلق أو نتف أو قلع، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. نعم. محظورات الإحرام أي ما حظر على المحرم بسببه، أي بسبب الإحرام، حظر على المحرم أن يفعلها من الأمور المباحة بهذا السبب، بسبب الإحرام. وسبق أن المحظورات في حق النساء كم؟ سبعة، وفي حق الرجال تسعة، كما دلت عليها الأدلة. ولهذا الفقهاء والعلماء متنوا هذه المتون ولخصوها ورتبوها استفادة من الأدلة، كما في ذكر الشروط والأركان والواجبات والمحظورات، هذه ممتنة وملخصة من كلام الشارع سبحانه وتعالى والمبلغ عن الشارع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينص المحققون على ما حضر بسبب الإحرام، وهي المسمات بالمحظورات بأل الدالة على العهدية. والمحظور جمع حاضر، المحظورات جمع محظور، والمحظور هو الممنوع، هو الممنوع. والمحظورات على جهة الإجمال هي خمسة فيها فدية أذى، كما دل عليها حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، والذي نزلت بسببه آية الفدية في سورة البقرة، وهي أخذ الشعر وتقليم الأظافر ولبس الثياب المعبر عنه عند الفقهاء بلبس المخيط، وتغطية الرأس ومس الطيب. فهذه الخمسة فيها فدية الأذى. ففي الصحيحين من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، دل على أن هذا كان في عمرة الحديبية التي حصر عنها رسول الله وحصر عنها المسلمون في السنة السادسة من الهجرة في ذي القعدة. قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من على رأسي، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا كعب، قلت: لبيك. قال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك ما أرى، احلق رأسك وافدي فانسك شات، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو صم ثلاثة أيام. اصطلح العلماء على هذه الفدية بأنها فدية الأذى، فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. جاءت في القرآن مجملة، وجاءت في السنة مفسرة مبينة. وفي هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، لما ذكر الأصل الأول القرآن قال: فصل. والسنة أي الأصل الثاني، والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. فما جاء في القرآن مجملا جاء في السنة مفسرا مبينا. هذه المحظورات الخمسة. ومن المحظورات الخطبة وعقد النكاح كما سيأتي في حديث عثمان رضي الله عنه المخرج في الصحيحين. ومن المحظورات سابعا المباشرة دون الفرج، يباشر فينزل. والمحظور الثامن الوطء سواء أنزل أو لم ينزل بتغييب الحشفة في فرج أصلي. والمحظور التاسع قتل الصيد البري المتوحش أصلا. فمجموع هذه المحظورات الممنوع على المحرم فعلها تسعة. قلنا في حق النساء سبعة لأن المرأة لا تمنع من لبس الثياب، إنما هي ممنوعة من لبس نوعين فقط من أنواع الثياب، بل ثلاثة. الأول النقاب وهو ما يستر وجهها ويظهر عينها أو عينيها، لا تنتقي بالمحرمة، حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين. وثانيا ممنوعة من لبس قفازي اليدين، لا شراب الرجلين. الثالث ممنوعة من لباس الزينة والتعطر في الإحرام وفي غيره، وفي الإحرام يشتد ذلك. كذلك المرأة لا تمنع من تغطية الرأس، وإنما هذا في حق الرجال دون النساء. نعم. قال في هذه المحظورات وهي التسعة: أحدها حلق الشعر من جميع بدنه، من جميع البدن، وهذا ما توافقت عليه الأئمة الأربعة في مذاهبهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ولم يخالف في هذا إلا داود الظاهري. فالشعر ممنوع على المحرم قطعه وأخذه. والشعور في أنفسها ثلاثة أنواع في أحكامها: شعر يحرم الأخذ منه مطلقا كشعر الحاجبين، فإن الأخذ منه نتفا أو حلقا متوعد عليه باللعن. ولما كان أكثر من يأخذ من شعر الحاجبين النساء توجه اللعن إليهن أصالة، والرجال للنساء في هذا تبع. وشعر يحرم الأخذ منه وهو شعر اللحية في إحرام وفي غيره، لخمسة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها في الصحيحين: وفروا اللحى، أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، أكرموا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين. جاءت في أحاديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم. وشعر أمرنا بالأخذ منه، والأفضل أن يؤخذ منه في كل أسبوع، وحده في كل 40 يوما، وهو شعر الإبطين والعانة، كما دل عليه حديث زيد رضي الله عنه عند مسلم. وكذلك شعر الرأس في النسك، فإنه في النسك مأمور بالأخذ منه حلقا وهو الأفضل، أو تقصيرا، ولا يجوز الحلق على النساء لما روى الخمسة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ليس على النساء حلق. والأفضل الحلق في نسك الحج والعمرة إلا في حالة واحدة يكون التقصير أفضل من الحلق، متى؟ في عمرة التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يحلوا وأن يقصروا، وهذا الأمر أمر إرشاد، ليبقى شعر يحلقونه في حجهم. النوع الثالث من أنواع الشعور: شعور مسكوت عنها كشعر الساعدين وشعر الصدر وشعر الرجلين، مسكوت عنه، لكن لما كان شأن النساء التنظف من هذه الشعور حرم على الرجال أخذ هذه الشعور إذا كان على جهة التشبه بالنساء. أما إذا ضايقه شعر ساعده أو شعر صدره وخفف منه فلا ضير، لأن معنى التشبه منتف. وكذلك مما يرخص به العلماء شعر الحاجبين إذا سقط على العينين لكبير السن رجلا أو امرأة، فإن كان يتأذى بهذا الشعر ضم ورفع، فإن لم يرتفع إلا بقصه جاز قصه على قدر الحاجة، جاز قصه على قدر الحاجة. والعلماء رحمهم الله في أخذ الشعر استنبطوا عللا، أشهر ما يذكره الجمهور أن العلة فيها الترفه، العلة فيها الترفه، وثمة علة أعظم من هذا وهو التعبد. فإن كعبا رضي الله عنه لما حمل إلى النبي عليه الصلاة والسلام رأى منه الأذى، تأذى بشعره حيث كان مظنة القمل فيه حتى صار القمل يتناثر على وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام: يا كعب، ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك ما أرى، احلق رأسك وانسك شاة أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صم 3 أيام. نعم. والثاني تقليم الأظفار أو نعم. قصه وفي ومن أدلة حلق الشعر ما جاء مجملا في القرآن في آية البقرة: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرابع من ذي الحجة على أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، وكان ذلك اليوم نوبتها، قالت: يا رسول الله، أمرت الناس أن يحلوا، فلما لم تحلل أنت؟ قال: يا حفصة، إني لبت رأسي وإني لا أحلق شعري حتى يبلغ هدي محله، بهذا أمرني ربي. يشير إلى هذه الآية: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وها هنا سؤال: ما هو محل الهدي؟ ها، ما محله يا عبد الرحمن؟ مزدلفة ولا الوادي؟ وادي الدواسر، الله يخالف عليك. ها، وقته ايه؟ ها، ما محله؟ ها، الحرم. محل الهدي محلان: محل مكاني ومحل زماني. أما محله المكاني فالحرم، وهذا من فروق الهدي عن غيره من الأضاحي والصدقات، وبه اجتمعت الأضحية مع الفدية في ذبحها في الحرم. قال صلى الله عليه وسلم: فجاج مكة ومنى كلها طريق ومنحر. ولهذا من ذهب فذبح هديه في المغمس ولا في شرائع المجاهدين غدت شاة لحم، ما تكفي أن تكون هديا، ولا تجزئ أن تكون هديا، لأنه لم يذبحه في محله المكاني. ومحل الهدي الزماني من انقضاء أو قدر انقضاء صلاة العيد يوم النحر إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، خلافا للشافعية في المشهور في مذهبهم أن وقت ذبح الهدي موسع، ولهذا أرجح ما عندهم أنه من دخول العشر، والصحيح أنه لا يتأتى ذلك إلا في يوم النحر، إذ لو كان وقت ذبح الهدي جائز قبل يوم النحر لذبحه النبي عليه الصلاة والسلام وتحلل. ولا تحلقوا رؤوسكم دل على أن حلق الرأس من المحظور حتى يبلغ الهدي محله. ولهذا في يوم النحر لو أنه حلق قبل أن ينحر صح، لأنه صح وقت النحر وجاز أن يقدم الحلق على النحر، لحديث عبد الله بن عامر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يوم النحر فقال يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر، قال أنحر ولا حرج، فما سئل في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. حلق الشعر من جميع بدنه بلا عذر، يعني أزاله بالحلق أو بالقطع أو بالنتف، أزال الحلق أزال الشعر بهذه المزيلات فإنه يكون واقع في هذا المحذور. والوقوع في المحذور إن كان بعذر فينتفي عنه الإثم ويبقى عليه الفدية، وإن كان بغير إثم بغير عذر ففيه إثم وفيه الفدية. وهذا مضطرد في جميع المحظورات، إذا فعلها الإنسان بغير عذر صحيح فإنه يلحقه الإثم وهو أعظم من الفدية. أكثر الناس يسأل عن الفدية ويغيب عنه الإثم، لأن الذي حضر عليك هذا المباح هو ربك فأنت عصيته بذلك. فمحظورات الإحرام بالنسبة للنسك حجا وعمرة كالمفطرات بالنسبة للصيام في رمضان، الأكل والشرب والوطء لأهله مباحة، لكن الله منع منها وحضرها من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. كذلك محظورات الإحرام مباحة في أصلها، لكن الله منع منها المحرم بنسك الحج ونسك العمرة. هذا الأول حلق الشعر. نعم. والثاني تقليم الأظفار أو قصه من يد أو رجل بلا عذر، فإن خرج بعينه شعر أو كسر ظفره فأزالهما أو زالا مع غيرهما فلا فدية، وإن حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه فأزال شعره لذلك فدى، ومن حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهه فدى، ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه. نعم. الثاني تقليم الأظفار، تقليم الأظفار جمعوها وقاسوها على حلق الشعر بجامع الترفه، فتقليم الأظافر من محظورات الإحرام في حق الرجل والمرأة كما قلنا في حلق الشعر. لكن إن انكسر ظفره، وهذا كثير الآن خصوصا من بلي بترك أظافره خصوصا النساء، سواء أظافر أيديهن كلهن ولا أظافر الخنصر، ويفعلن ذلك تشبها للأسف بالعاهرات والفاجرات، فهي آثمة بهذا التشبه. فإن انكسر ظفرها فيجوز للمحرم حال انكسار ظفره بغير قصده أن يزيله، لأنه من إزالة الأذى، من إزالة الأذى ولم يتعمد كسر هذا الظفر، كما قالوا في شعرة في عينه يزيلها سواء من رمش عينه أو من هدبه، يزيلها إزالة للأذى. فتقليم الأظافر من هذه المحظورات إذا كان من يده، من أظافر يده أو أظافر رجله بلا عذر. قال وإن حصل الأذى بقرح، قرح في الرأس تسمى عند بعض الناس بالقرع، أو بقمل فاحتاج إلى أن يزيل الشعر، أزال ذلك وفدى ولم يأثم. فإن احتاج إلى الحجامة في الرأس مريض فإنه يعفى عن الشعر الذي يزال لأجل الحجامة، لأن هذا تابع لهذه الحاجة لا أن يحتجم ترفها، فهذا لا يكون كذلك. ثم ذكر رحمه الله ومن حلق رأسه بإذنه أو قلمت أظافره بإذنه فعليه الفدية. فإن حلق رأسه بغير إذنه أو قلمت أظافره بغير إذنه ولم يرضى فلا شيء عليه. مما يتعلق بهذا، هل يغتسل المحرم؟ لأن الاغتسال قد يزيل شيء من شعره، شعر رأسه ووجهه، وهذه مما اختلف فيها الناس حتى في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وفيها المسألة التي وقعت فيها المجادلة والمذاكرة بين اثنين من الصحابة، من هما؟ ابن عباس والمسور ابن مخرمة. فقال ابن عباس يغتسل المحرم ونهى عن ذلك المسور بن مخرمة، فأرسلوا إلى من؟ إلى الجبير بن مطعم ابن عدي، الجبير ابن المطعم ابن عدي ابن من؟ ابن عبد مناف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في جوار المطعم لما جاء من الطائف لأنه من بني عبد مناف. أرسل إليه يفصل بينهما، فجاء الرسول والجبير يغتسل، فأرخى الستر وهو يغسل رأسه، دل على أن المحرم لا يمنع من غسل رأسه. وجاء في حجة الوداع عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ مكة نزل بذي طوى. وين ذي طوى؟ يا عثمان، فلسطين هناك، اللهم اهده. ايه وين وديتنا فلسطين الله يهديك؟ لو انت قال هو شيزر يمكن قبلناها منك. ذي طوى في فلسطين؟ ايه ها، ذي طوى في جرول، هذاك جبل. اي نعم، فذو طوى البئر المعروفة في الزاهر في جرول، هذه ذي طوى. نزل عندها النبي عليه الصلاة والسلام واغتسل، لأنه 10 أيام وهو يمشي، فدل على أن المحرم لا يضره اغتساله سواء للتنظف أو للتبرد، لكن لا يمس طيبا. والذي يسقط من الشعر مع الاغتسال هو الشعر الميت، وهذه مسألة مهمة الآن لمن يريد أن يضحي. ففي حديث أم سلمة رضي الله عنها في الصحيح صحيح مسلم قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا. يكثر السؤال عن ترجيل الشعر خصوصا في حق النساء، والنساء يومنهن يعتنين بشعورهن، يحتاجن إلى ترجيل الشعر، ما هو بهالزمان يبدأ يقصقص شعورهن ما تفرق بين المرأة والرجال في شعرها، خصوصا إذا مضى عليها يومين وثلاثة، مضى يومان وثلاثة تحتاج إلى أن ترجل شعرها. خرجت الفتوى من اللجنة الدائمة ومن شيخينا شيخ بن باز وشيخ بن عثيمين رحمة الله عليهم أنه يرجل شعره برفق، وما سقط من الشعر فلا إثم عليه به لأنه شعر ميت. يقول شيخنا الشيخ بن باز وهذا كالشعر المتساقط عند غسل رأسه وهو محرم، فإنه شعر ميت لا يضره نزوله ولا خروجه لأنه ليس بقطع. فالمحرم يغسل شعره، يغسله بالصابون بالشامبو، والأولى أن يتجنب ما كان فيه طيب. أما البلسم فلا إشكال فيه، والكريمات لا إشكال فيها، إنما يتجنب الخروج من الخلاف وبراءة لذمته مما فيه طيب يغلب عليه. نعم، يقول لماذا المضحي؟ ترى حنا ما هي بالعادة نفتح المجال إلا عند نهاية الدرس، لكن لأنك كانت لحالك بس واسطة لك. المضحي لماذا لا يأخذ من شعره ولا من ظهره ولا من بشرته، مع أن المحرم لم يمنع من البشرة، إنما منع من أين؟ من الشعر والظفر. قالوا الحكمة فيها أمران: تعبدي يتعبدهم الله بذلك، ونوع مشاركة هذا المضحي لإخوانه الحجاج، لأن الزمان زمان حج، فيشاركهم في بعض النسك، عنده نسيكة الأضحية، والحجاج عندهم هدي وعندهم إحرام، فهذا المضحي يشاركهم في امتناعه عن شعره فلا يأخذ منه، وعن ظفره فلا يأخذ منه، والله أعلم. نعم. فمن حلق شعرة واحدة أو بعضها فعليه طعام مسكين، وشعرتين أو بعض شعرتين فطعام مسكينين، وثلاث شعرات فعليه دم. أو قلما ظفرا فطعام مسكين. لأن قالوا في أخذ الشعر الذي جاء في الحديث أخذ الشعر في المجموع أقل الجمع ثلاثة، وقوله من أخذ شعرة أو بعضها فيطعم مسكين، أو أخذ شعرتين يطعم مسكينين، أو أخذ ثلاثا فأكثر ينسك شات. وهذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله أن من قطع شعرة متعمدا يأثم ويتصدق بقبض الطعام، وشعرتين بقبضتين، وهذا إذا قطعه متعمدا. أما إذا قطعه لغيره من غير تعمد فلا شيء عليه، كمن كان ناسيا وحرك ثم نزل بإصبعه بيده شعره شعرتين وثلاث. وفي الحجامة لا شك أن المقطوع أكثر من ثلاث شعرات، لكن أذن بها الشارع لأنها لغرض هذه الحجامة. طيب الظفر، نعم، قال أو قلم، أو قلم ظفرا فطعام مسكين، أو ظفرين فطعام مسكينين، أو ثلاث شعرات فعليه دم أي شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، وإن خلل شعره وشك في سقوط شيء به استحبت. نعم، هذه في الأظافر تخريجا لها على أخذ الشعرة والشعرتين والثلاث. والفدية في أخذ الشعر وتقليم الأظافر فدية تخير، فدية الأذى. إذا أطلق العلماء فدية الأذى فإنها على التخير، إن شاء شاة أو سبع بدنة، أو أطعم ستة مساكين، أو صام ثلاثة أيام، هو فيها على التخير. قالوا وما كان من إطعام أو ذبح فلمساكين الحرم، فلمساكين الحرم، كما سيأتي ذلك في هدي في جزاء الصيد. وقوله رحمه الله وإن خلل شعره، خلله فسقط منه شيء من الشعر استحبت الفدية ولم تجب، جعلوها مستحبة ولم تجب، لأن فيه خروج من الخلاف الواقع بين العلماء. والظاهر أنه إذا خلله لمقصد شرعي كالوضوء والغسل أو حك رأسه وسقط شيء فلا يجب عليه. ولهذا من الفقهاء من يقول إذا أراد أن يحك رأسه يضربه هكذا لئلا يسقط شعر، وهذا عند التأمل لا دليل عليه، وإنما فيه نوع تكلف، ودين الله أوسع من ذلك والحمد لله. نعم. الثالث تغطية رأس الذكر إجماعا، وأشار إليه بقوله ومن غطى رأسه بملاصق فدا، سواء كان معتادا كعمامة وبرنس أم لا، كقرطاس وطين ونورة وحناء، أو عصبه بسير، أو استظل في محمل راكبا أو لا ولو لم يلاصق. ويحرم ذلك بلا عذر، لا إن حمل عليه، لا إن حمل عليه أو استظل به. إن حمل عليه على رأسه، حمل على رأسه متاعه، حط فراشه على رأسه، نعم يلزم من ذلك أنه سيتغطى الرأس. فإن حمل على رأسه متاعا فإنه لا يدخل هذا في تغطية الرأس، لأن هذا الفعل ليس مقصوده تغطية الرأس. نعم. لا إن حمل عليه أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت. نعم، تغطية الرأس هذا من محظورات الإحرام في حق الذكر، وهذا إجماع، والإجماع لا يعتبر في شريعة الإسلام حتى يقوم له مستند. ما مستند الإجماع؟ دليل من كتاب أو سنة يجمع العلماء على مدلوله، هذا يسمى بمستند الإجماع. ومستند هذا الإجماع حديثان كلاهما في الصحيحين. فحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل وهو بالمدينة ما يلبس المحرم يا رسول الله، السائل سأل عن ما يلبسه المحرم، فجاء الجواب النبوي البديع عما لا يلبسه المحرم. وهذه من براعات الأجوبة منه صلى الله عليه وسلم، فقال لا يلبس المحرم العمائم ولا البرانس ولا القمص ولا السراويلات، ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ولا تنتقي بالمحرمة ولا تلبس القفازين، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين، خرجه في الصحيحين. ففي هذا الحديث نهى عن ألبسة تتعلق بالرأس، العمائم والبرنس، والبرنس غطاء رأس متصل بالقميص يشبه لباس إخواننا المغاربة، هذا برنس لا يلبسه المحرم لما فيه من غطاء الرأس. ولما جاء في الصحيحين في حديث الذي وقصته راحلته في يوم عرفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا، في رواية: ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، خرجاه في الصحيحين. جاء في زيادة في صحيح مسلم: لا تخمروا وجهه ولا رأسه. واختلف العلماء في زيادة وجهه، فأكثرهم على أنها غير محفوظة، أما شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله فكان يرجحها ويصححها، ولهذا يمنع المحرم الرجل من تغطية رأسه وتغطية وجهه. وسألوه كثيرا عن الكمامات إن كانت تغطي أكثر الوجه، فقال: إن لبسها لحاجة فداء، إذا لبسها لحاجة فداء. والجمهور على أن هذا حكم متعلق بالرأس دون الوجه، فقال ها هنا تغطية الرأس: ومن غطى رأسه بملاصق فدى. الملاصق مثل الطاقية، مثل العمامة، مثل الشماغ، مثل الغترة، مثل البرنس، يلاصق الرأس. فإن غطى رأسه بغير ملاصق كالشمسية والخيمة، سقف السيارة وجدار البيت، سقف البيت، فهذا لا يضر المحرم، لا يضره لأنه لا يعرف في العرف أن هذا غطاء للرأس، هذا أولا. وثانيا لأنه غير ملاصق، وثالثا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته حجة الوداع لما رمى الجمرة وكان الوقت حارا وقف والناس حوله يسألونه، فأظله اثنان من الصحابة، من هما؟ أسامة بن زيد وبلال بن رباح، أظلاه عليه الصلاة والسلام بكساء يقيانه شدة الحر والناس يسألونه وأكثر عليه من السؤال. ولهذا أثبت ما جاء في هذه الأسئلة ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند جمرة العقبة فاكتنفه الناس يسألونه، فمن قائل: يا رسول الله، حلقت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. ومن قائل قال: نحرت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. ومن قائل قال: يا رسول، أفضت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. فما سئل في ذلك اليوم، يوم النحر، عن شيء قدم ولا أخر إلا قال صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. رفعا للحرج عن أمته وتيسيرا لهم. وقد وصفه الله جل وعلا بقوله: بالمؤمنين رؤوف رحيم، عليه الصلاة والسلام. وشذ عن هذا الرافضة، فإن المحرمين منهم يكشفون غطاء السيارات بدعوى أنهم محرمين. طيب غطاء الخيمة يتظللون بالخيام، ما الفرق بين هذا وهذا؟ حاول بعض متحذلقيهم أن يقول هذا ثابت وهذا متنقل، نقول: الشأن واحد، الشأن في هذا واحد، لكن دين الرافضة لن يقبله عقل سليم فضلا أن يقبله شرع مستقيم، والحمد لله على عفوه وعافيته. نعم. الرابع لبسه المخيطة، وإليه الإشارة بقوله وإن لبس ذكر مخيطا فدا، ولا يعقد عليه رداء ولا غيره إلا إزاره ومنطقة وهميانا فيهما نفقة مع حاجة لعقد، وإن لم يجد نعلين لبس خفين، أو لم يجد إزارا لبس سراويل إلى أن يجد، ولا فدية. نعم. المحظور الرابع من محظورات الإحرام لبس المخيط في حق الذكر دون الأنثى، والأنثى يجوز لها أن تلبس ما شاءت من الثياب داخلية أو خارجية، تمنع من الثياب التي مسها الورس والزعفران وثياب الزينة والنقاب في الوجه والقفازان في اليدين. وأول من عبر من الفقهاء بهذا التعبير لبس المخيط إبراهيم التيمي من سادات التابعين، فدرج العلماء على هذا التعبير، لكن هذا التعبير أشكل على العوام، وظهر إشكالهم واستشكالهم بكثرة أسئلتهم واستفتائهم، ظنوا أن المخيط ما فيه خيوط، ولهذا يكثر سؤالهم عن لبس النعال التي فيها خيوط، وعن الساعات التي فيها خيط، وعن الحزام اللي فيه خيط، ظنوا أن هذا هو المخيط، وليس هذا المراد بالمخيط. المخيط المراد به المفصل على البدن كله أو على بعضه، فمما فصل على البدن كله القميص يسمونه الثوب، أو على بعضه كالسروال والفنيلة والشراب في اليدين والرجلين طاقية، هذا فصل على بعض البدن. فالمراد بالمخيط المفصل على البدن إما كله أو بعضه، لا المراد بالمخيط ما فيه خيوط، وإلا الإزار والرداء لباس الإحرام منسوج من أين؟ من قزاز ولا من بلاستيك؟ منسوجة من خيوط. هل هذه ممنوعة على المحرم؟ وهذا من الغلط الذي سبق إلى ذهن العوام في معنى قول الفقهاء في لبس المخيط. وأول من عبر بهذا إبراهيم التيمي على المشهور عنه، ولهذا ينبغي أن يفهم كلام أهل العلم على أصله وعلى معناه. ودليل لبس المخيط حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، أجاب بالذي لا يلبسه، فقال لا يلبس المحرم العمائم ولا البرانس ولا القمص جمع قميص ولا السراويلات جمع سروال، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران أي مطيب بطيب بلونه وهو الزعفران، أو بطيب برائحته وهو الورس، ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، قال وليقطعهما أسفل الكعبين. هذا في حديث ابن عمر وكان في المدينة. وجاء في الصحيح حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يوم عرفة فقال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر لهما قطعا، ولم يذكر لهما قطعا. فقال أكثر أهل العلم بأن حديث ابن عباس ناسخ للقطع في حديث ابن عمر. وذهب بعض أهل العلم من المحققين منهم شيخنا الشيخ محمد أن القطع مستحب ليس بواجب، جمعا بين هذين الحديثين وإعمالا لهما. نعم. طيب، من لم يجد إزار لفقره وعدم حاجته جاز له لبس السراويل. إذا متى يجوز لبس السروال للمحرم الرجل؟ هذا يلغز بها، يلبس الرجل المحرم السروال إذا عدم الإزار. ربما أكثر الناس ما يتصوره الآن من هالنعمة وهالخير وهالوجد الذي عندهم، لكن في زمن ماضي نعم كان ما عنده إزار، فهذا يحرم بسرواله. وتضيق أيضا بعض المواقف، يحط إحرامه مع عفشه في الطائرة ويمر الميقات في الطائرة، فهنا جاز أن يحرم بسرواله إلى أن يجد الإزار فيزيل السروال ويلبس الإزار. والعقد عقد الإحرام أو عقد الإزار والرداء جائزان بلا كراهة، فأما الإزار فيجوز أن يربطه بالمحزم أو بالمنطقة، والمنطقة محزم في حقو الإنسان يضع فيها دراهمه ويضع فيها جواله ونظاراته، هذه المنطقة تسمى بالمنطقة وتسمى بالهيمان وهو الحزام. ويجوز أن يعقد رداءه مشبك ولا بغيره، ولا يضم هذا على هذا، يضع طرف هذا على هذا، وهذا جائز في الأصح بلا كراهة. نعم. الخامس الطيب، وقد ذكره بقوله وإن طيب محرم بدنه أو ثوبه أو شيئا منهما أو استعمله في أكل أو شرب أو ادهن أو اكتحل أو استعط بمطيب أو شم قصدا طيبا. أو استعط بمطيب، الصعود بالمطيب أكثر الصعود، وشو عند الناس اليوم قديما الصعود بماذا؟ بالقسط، القسط الهندي، يطحنونه ويدقون حتى يغادي مثل الرمال ثم يتصعطون فيه، إن وضع فيه مطيبا زعفران يابس لأن رائحة القسط غير مقبولة، فيضع فيه ما يطيب راه. استعط أي استنشق ما هو مطيب، ومنه الصعوط المعروف عند الناس. نعم. أو استعط بمطيب أو شم، نعم، أو استعط بمطيب أو شم قصدا طيبا أو تبخر بعود ونحوه أو شم قصدا ولو بخور الكعبة أثم وفدا. ومن الطيب مسك وكافور وعنبر وزعفران وورس وورد وبنفسج والينوفر وياسمين وبان وماء ورد. وإن شمها بلا قصد أو مس ما لا يعلق كقطع كافور أو شم فواكه أو عودا أو شيحا أو ريحانا فارسيا أو نماما أو الدهن بدهن غير مطيب فلا فدية. نعم. الخامس من محظورات الإحرام في حق الرجال والنساء الطيب، ودليل هذا المحظور ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ولا يلبس المحرم ثوبا، والمراد بالثوب يعني القماش، مسه ورس ولا زعفران. وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الذي وقصته راحلته قال صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا دليل ماذا؟ دليل أن مس الطيب من المحظورات. ولا يشكل على هذا ما جاء في حديث يعلى ابن أمية المخرج في الصحيحين رضي الله عنه أنه أتى عمر بن الخطاب عام الحديبية وقد تمضخ بالطيب، فأتى به عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تمضخ بالطيب ولبس جبة، الجبة مثل الفروة له أيادي، ما هو مثل البشت، أقرب ما له الفروة وإن لم تكن ثقيلة. فجاء به على جاء به عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال يعلى قبل ذلك لعمر: إني أود أن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه. فسأله عمر عما وقع ليعلى من تمخضه بالطيب ولبسه الجبة، ولم يكن عنده صلى الله عليه وسلم فيها علم، فاستأخر فنزل عليه الوحي فوضع عليه عليه الصلاة والسلام كساء وهو يوحى إليه، فأشار عمر إلى يعلى أن انظر، فرفع الكساء فنظر يعلى إلى وجهه عليه الصلاة والسلام، وإذا هو قد احمر وجهه وجحظت عيناه وتفصد عرقا من شدة ما يلقى عليه. ثم لما سري عنه عليه الصلاة والسلام قال: اغسل عنك الطيب وانزع عنك الجبة. لأن يعلى وقع في هذا وهو جاهل لا يعلم، فهذا لا يتعارض مع ما جاء في الصحيحين من حديثي ابن عباس وحديث ابن عمر. ومن العلماء وهم أكثرهم قالوا إن ما جاء في حديث ابن عمر وابن عباس ناسخ لما جاء في حديث يعلى بن أمية. والمنهج الأسد الذي عليه أهل التحقيق أنه لا يصار إلى القول بالنسخ إلا إذا تعذر الجمع بين الأدلة، فما أمكن الجمع بين الأدلة فإنها تجمع بينها إعمالا لجميع الأدلة لا للناسخ مع إهمال المنسوخ. هذا ما يتعلق بمس الطيب. وإن طيب محرم بدنه أو ثوبه أو الدهن، أي بالطيب لأن أكثر الطيب مما يدهن، طيب بدنه أو ثوبه بعد الإحرام، أما أن يطيب بدنه قبل الإحرام فهذا وش حكمه؟ هذا سنة، بل سنة مؤكدة، تطيب بدن المحرم قبل أن يحرم سنة مؤكدة. لحديث عائشة رضي الله عنها: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بدريرة مسك لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ولهذا من أحكام هذا الطيب أنه يجوز أن يستديمه المحرم فيتطيب قبل إحرامه ويبقى الطيب دائما مستقرا بعد إحرامه. دليله أنه كان يرى وبيص المسك أي لمعانه وبريقه في مفرق شعره صلى الله عليه وسلم، وهذا بعد الإحرام. ومر علينا ذلك أنه لو نزل مع عرقه أو بشدة الشمس على بدن لا يضره، أما لو نقل هذا المسك من هنا وحطه هنا، انقله من شعره حطه بلحيته ووجهه، هنا يقع عليه المحذور لأنه دخل في عموم الإدهان بعد أن كان محظورا عليه. أو استعط بمطيب ذكرناه، أو شم قصدا، شم المحرم الطيب قصدا، مر بمحل طيب، مر بناس يتطيبون وقف عندهم وتنشق الطيب قصدا، فهذا ممن تطيب وإن لم يكن الطيب على بدنه لكن تعمد تنشقه يعد تطيبا. ومثله أو تبخر بعود، العود هو العود الأزرق، أو ونحوه، أو بخور الكعبة، ذهب يلمس الحجر الأسود وهو محرم يتمسح بالملتزم يريد الطيب الذي يطيب به الحجر والملتزم، فهذا يدخل في من تقصد الطيب، ومن تقصد الطيب وهو محرم أثم وعليه الفدية، يأثم وعليه الفدية. أما من وقع بالمحظور من غير تقصد فهذا فيه الفدية، في فدية الأذى في الأمور الخمسة. ولهذا قال: وإن شمهما بلا قصد، شم الطيب بأنواع بلا قصد، أو مس ما لا يعلق، مس قطع الكافور، أو شم الفواكه بيشوف هي طرية ولا ما هي بطرية، أو الطعام شمه ليشوف هو ليرى هو ناضج ولا ما هو بناضج، فهذا لا يدخل في شم الطيب، لا يدخل في شم الطيب، لأن هذا الطعام هذه رائحته. وكذلك إذا شم شيحا أو ريحانا فارسيا أو نماما، النمام هو اللي يوضع الآن بالشاه يسمى الدوش، أو الدهن بدهن غير مطيب مثل أنواع الدهان كريمات دهونات فازلين ليس فيها طيب إنما قصد الإدهان بها ليلين جلده وبشرته، فهذا لا يدخل في التطيب قصدا، لا يدخل في التطيب فيها قصدا. نعم. ثم ذكر أنواع الطيب، وهذه إذا بغيتم تعرفونها روح المحلات الأطياب يعلمونكم إياها. أطياب أنواع، ما ذكره الفقهاء جاء بعده الآن أنواع كثيرة من الأطياب المصنعة. كل ما يكون في عرف الناس طيبا فهو داخل في المحذور، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، الذي جاء في الشرع النهي عن الطيب مسا وشما قصدا، فكل ما يسمى طيب في العرف فهو داخل في هذا، وما لا يسمى طيب لا يدخل فيه. نعم. السادس قتل صيد البر واصطياده، وقد أشار إليه بقوله وإن قتل صيدا مأكولا. يقول وقد أشار إليه، تكررت علينا وقد أشار إليه بقوله، من يقصد بأشار إليه؟ أنت يا أخي عسى ما نمت. الحمد لله. من هو المؤلف؟ من هو المؤلف اللي أشار إليه؟ أي هذا الروض المربع شرح إيش؟ زاد المستقبل. وقد أشار إليه، الإشارة إلى الشيخ شرف الدين موسى الحجاوي صاحب زاد المستقنع في اختصار المقنع، وهذا من ترتيب صاحب الروض لكلام الماتن الشيخ موسى الحجاوي في الزاد. نعم. وقد أشار إليه بقوله وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا كحمام وبط ولو استأنس بخلاف إبل وبقر أهلية ولو توحشت ولو تولد منه، أي من الصيد المذكور ومن غيره، كالمتولد بين المأكول وغيره أو بين الوحشي وغيره تغليبا للحظر. والله تبول لكم درسا في الصيد الحين وتصويره، لأن الصيد يحتاج إلى تصور. الفقهاء يقولون ومن قتل صيدا بريا أصليا متوحشا خرج بقتل الصيد البري، أيش الصيد البحري، فجائز للمحرم وغيره. وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة، وحرم عليكم صيد البري ما دمتم حرما، وحرم يعني محرمين أو حرم في الحرم، يشمل الحال ويشمل المكان. ما دمتم حرما أي محرمين في الحج والعمرة أو في الحرم، فإن حرم مكة وألحق العلماء به حرم المدينة يحرم فيه قتل الصيد وتهييجه، فسبحان الله مكان لا يهيج فيه الصيد ويأمن فيه الصيد، فكيف الشأن بالمكلفين الآدميين إنسا وجنا؟ فسبحان الله على عظم هذه الشريعة وعلى يسرها وعلى حفظها للمكلفين. في الحرم لا يهيج الصيد، دقم البر اللي في طرف مزدلفة في شماليها مع منى، الوبران هذا كبرها، يا الله تمشي من الشحم اللي عليها تغري أهل الصيد، لكنها آمنة في حرم الله. الطير قطى أو حجل أو حمام أو قميري أو دخل أو نزل آمن في حرم الله، لما جاء في الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل مكة، يروى من حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس رضي الله عنهم، دخل مكة عام الفتح مقنعا رأسه مطأطئا حتى إن المغفر ليصيب رحله صلى الله عليه وسلم، خاشعا خاضعا، فطاف بالبيت وكسر الأصنام حول البيت، معه عود ينكت به الأصنام بين أعينها، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فلما فرغ وقف وخطب الناس، أيها الناس إن هذا البلد حرام، حرمه الله ولم يحرمه الناس، وقد عادت حرمته كما كانت، وإنما أحل لي ساعة من نهار لا يختلى خلاه، أي حشيشه الأخضر الرطب، ولا ينفر صيده ولا تحل لقطته ولا يخبط شجره. فقام العباس عمه رضي الله تعالى عنه فقال إلا الإذخر يا رسول الله. في تسمون الإذخر أنتم؟ الساف، هذا الشجر طيب الرائحة، وإذا يبس صار من أحسن ما يكون ولعة ورائحة، هو الإذخر. إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لقيننا أي لإحراقنا وإيقاد النار وقبورنا وبيوتنا، فرخص به صلى الله عليه وسلم قال إلا الإذخر. وهذا في ما كان رطبا، أما ما كان يابسا من حشيش أو من شجر فلا يناله هذا الوصف. قتل الصيد البري المتوحش أصلا، قتل صيدا مأكولا، يدخل الصيد غير المأكول كالسباع فإنها غير مأكولة، البري خرج منه البحري أصلا أي غير مستأنس. مثلا صاد له غزلان ورباها مع الغنم إلى ما استأنست صارت مثل الغنم، العبرة بكونها بالأصل. ولهذا قال ولو استأنست، إشارة إلى الخلاف القوي في المذهب، قول الشارح ولو استأنست إشارة إلى خلاف في المذهب، ولو استأنس بخلاف إبل، الإبل قد تتوحش إذا هملت في الصحراء كالإبل في استراليا أول ما جاء بها الأفغان المسلمون لما كان الاستعمار مستعمرا بلدهم وهم أشد، جاء بهم إلى شق السكك الحديدي وجاءوا معهم بإبلهم، ترك أهل تلك البلاد الإبل حتى توحشت غدت متوحشة قطعان. العبرة بالأصل لا بما يطرأ عليها. كذلك الغزال والأرنب إذا استأنست فالعبرة بأصلها. المتوحش البري المتوحش أصلا. ودليل تحريم الصيد القرآن في آية المائدة، وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، وجزاؤه مثل ما قتل من النعم، ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ودليله أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم، الأذان حضر، بعثني النبي صلى الله عليه وسلم ومن معي إلى سيف البحر، فمررنا وقد نزلت من على فرسي فنظرت إلى أصحابي وهم يتضاحكون فقلت ما هو، فما أعلموا لي بشيء، فالتفت وإذا حمار وحش، فركبت فرسي فقلت ناولني رمحي وكان حلالا، فأبوا أن يناولونه فنزل فأخذ رمحه ثم ركب فرسه فأتى الصيد فعقره، حمار الوحش رضيحي، فلم يأكله الصحابة لأن منهم من كان محرما ومنهم من ليس محرم. فلما وافوا النبي صلى الله عليه وسلم سأل هل أشار إليكم منه أحد؟ قالوا لا. قال هل أعانه عليه أحد؟ قالوا لا. قال هل دله عليه أحد؟ قالوا لا. قال كلوا واضربوا لي معكم بسهم، لأن الذي صاده من؟ حلال غير محرم. ولما أهدى الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش رده إليه، فكان كأنه وجد في نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم يا صعب إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، لأن الصعب صاده لأجل المحرم رسول الله فرده عليه. أخذ الفقهاء أن الصيد إذا صيد صيد البر لأجل المحرم أو صاده بأمره أو بمعونته أو بإشارته حرم هذا الصيد على المحرم. يقول الشيخ موسى الحجاوي في متن الزاد ولو تولد منه ومن غيره، وش معنى أن يتولد منه أي من الصيد ومن غيره؟ إنسان صاد غزال أو وضيحي أو وعل وجابه وحطه مع غنمه، فنزى هذا الغزال أو الوضيحي على غنمه وأنتج منها، تولد هذا من صيد ومن إنس ومن مستأنس. فالفقهاء يغلبون جانب الحظر وجانب المنع، وهذه مسألة مهمة لأنها تحصل. ولهذا تجدون بعض التيوس كأنها غزلان، إما من طبيعة بلدها أو أنها مما تولدت من هذا وهذا، وهذا يغلب فيه جانب الحظر والمنع لأن المحرم ممنوع من الصيد، وهذا فيه نوع صيد. إذا تأكد وتيقن أن هذا متولد من صيد وغيره فيغلب جانب المنع. كما في الأطعمة المذبوحات، والمذاهب فيها أربعة مذاهب، أوسعها مذهب المالكية رحمهم الله في المذبوحات، وأضيقها مذهب الحنفية حتى إنهم حرموا لحم الفرس ولحم الخيل، وأوسطها مذهب الحنابلة والشافعية. ولهذا يأتي ذلك في البرمائي، فالبرمائي يغلب فيه جانب الحظر، كما لو كان ذا ناب يفترس بنابه فهذا يغلب فيه جانب الحظر، لأن الأصل في الأطعمة التحريم للحل. يقول الشيخ بن سعدي في القواعد: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. فاللحوم الأصل فيها المنع، وكذلك ما يتعلق بالصيد. نعم. أو تلف الصيد المذكور في يده بمباشرة أو سبب كإشارة ودلالة وإعانة، ولو بمناولة آلة أو جناية دابة هو متصرف فيها فعليه جزاؤه، وإن دل ونحوه محرم محرما فالجزاء بينهما. نعم. إذا تلف الصيد بأمر المحرم هذا واحد، أو بإشارته، أشار المحرم إلى الحلال أن هذا صيد، ترى أهل الصيد مفتونين بالصيد ولو كانوا شباعا، فإما بأمره أو بإشارته أو بدلالته، ترى الموضع الثاني فيه صيد، فيه وبران، فيه أرنب، فيه يدمي، فيه قطع، أو بمعونته، أعانه، ناوله سلاحا، ناوله منظارا، يعني ما صيد بسبب هذه الأربعة، فإن المحرم يحرم عليه الصيد وعليه جزاؤه. فإن كان الصائد الآمر والمأمور كلاهما محرمان فالجزاء بينهما. وجزاء الصيد سيعقد له بابا مستقلا، باب جزاء الصيد، لكن الله حنا محنا بواصلينه، المدى بعيد والوقت قريب. جزاء الصيد بالإجمال جزاؤه على نوعين: الجزاء المثلي، ما جاءت الشريعة بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وفتاوى الصحابة أن هذا الصيد مثل كذا، ففيه المثل، ولهذا ما يعب الماء عبا ففيه ماذا؟ مثله مما هو في الحلال. النعامة فيها بدنة أو بقرة، وقد كان في عهد عمر أن جاء رجل أعرابي يمشي وهو محرم، فبينما هو يمشي وطئ ضبا فقسمه إلى قسمين، وطئ الأعرابي الضب فقسمه إلى قسمين. وش تبون، هذه رجل ولا ساطور؟ فسبحان الله العظيم، حتى تعلمون ما نحن فيه من الرفاهية يا أخواني، لأن الأعراب يمشون حفاة فتموت الطبقة السفلى من جلدهم، وطبقة أخرى إلى أن يغادي مثل الحصات. فجاء إلى عمر رضي الله عنه فسأل وهو محرم، فجمع لها الصحابة فجعلوا فيها شاة، جعلوا في هذا شاة لمشابهة الضب للشاة في شرب الماء، يعلو فيها جفرة صغار الشاة. إذن جزاء الصيد ما فيه مثلي فجزاؤه المثل، وما لم يكن فيه مثلي كما في آية المائدة يحكم به ذوى عدل منكم، اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، كم في هذا يحكمان به؟ فإذا قالوا فيه هذه القيمة 10,000 ريال نقول يلزمك 10,000 ريال، قال ما عندي، يلزمه ماذا؟ مقابلها من الإطعام. فال10,000 مثلا تطعم كم؟ 200 مسكين، يلزمك إطعام 200 مسكين، فإن لم تجد تصوم 200 يوم مقابل هذا الذي حكم به اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم. هذا خلاصة جزاء الصيد. نعم، إذا صيد الصيد لأجل المحرم أو صاده المحرم حرم على المحرم وعلى غيره أكله. صيد لأجله أو صاده المحرم حرم عليه أكله، يغد جيفه. هذا إذا صاده الحلال لأجل المحرم أو صاده المحرم فلا يطعم منه الحلال. نعم، ويحرم على المحرم، ويحرم على المحرم أكله مما صاده أو كان له أثر في صيده أو ذبح أو صيد لأجله، وما حرم عليه لنحو دلالة أو صيد له لا يحرم على محرم غيره. نعم، ما حرم على المحرم بأن دل أو صيد لأجله ظاهر المذهب أنه لا يحرم ذلك على غيره من المحرمين، والقول الثاني أنه يحرم على المحرم وعلى غيره. نعم، ويضمن بيض صيد ولبنه إذا حلبه بقيمته، ولا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير إرث، وإن أحرم وبملكه صيدا وبملكه صيد وإن أحرم وبملكه صيد. نعم، وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل ولا يده الحكمية، بل تزال يده المشاهدة بإرساله، ولا يحرم بإحرام. هذه من المسائل القليلة التي ربما التفصيل بها تشتت أذهانكم في تصويرها وفي تصورها. نعم، ولا يحرم بإحرام أو حرم حيوان إنسي كدجاج وبهيمة الأنعام لأنه ليس بصيد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدن في إحرامه بالحرم. هذه مسألة مهمة. لا يحرم حيوان إنسي، لا يحرم على المحرم ولا على من هو بالحرم الحيوان الإنسي كالدجاج والبط والوز وكذلك بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام 3 في الإجمال و6 في التفصيل، وهي مهمة لأنها مفيدة في هذا الباب ومفيدة في باب الهدي والأضاحي. فإن بهيمة الأنعام عند الإجمال 3، إبل وبقر وغنم، وعند التفصيل 6. الإبل نوعان، ذات السنام 1 وهي الإبل العراب العربية، وذات السنامين وهي الإبل البخات الأعجمية، هذه مستأنسة وإن توحشت فالعبرة بأصلها. البقر نوعان، البقر المعروفة والبقر النهرية تسمى بالجواميس، وربما كانت الجاموسة ضعفي أو 3 أضعاف البقر المعروفة. والغنم نوعان، ضأن وإيش وماعز. هذه بهيمة الأنعام التي هي مستأنسة وتؤكل، يأكلها الإنسي ويأكلها الإنسان في الحرم ويذبحها، وهي التي لا تصح الأضاحي ولا الهدايا ولا الفدية إلا منها. ومن الغرائب أنه لما جاءت الأوبئة كحمى الوادي المتصدع قبل 21 سنة وأصابت كثيرا من الغنم، أفتى من أفتى ممن ليس أهلا للفتوى بجواز الأضحية بالدجاج وبالبط وبالنعام، وهذا خرج عن الإجماع لأن هذه ليست من بهيمة الأنعام. إذن الإنسي المستأنس من الحيوان يجوز أكله للمحرم ولغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم له في هديه سنن، فيسوق الهدي في حجه وساق الهدي في عمره، ساقه في عمره عليه الصلاة والسلام، وهذه من السنن المهجورة سوق الهدي في العمرة. والثالثة ساق الهدي فبعثه من الحل من المدينة إلى مكة وهو في المدينة مقيم حلال لم يحرم عليه شيء تعظيما لحرم الله. ما الهدي؟ إبل بدن يسوقها للحرم إطعاما لقاصدي ووافدي حرم الله ووافدي بيته. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها إلى الحرم وهو مقيم، أي في المدينة، وهو مقيم حلال غير حرام. فدل على أن الإنسي يأكل، أن المحرم يأكل من اللحم الإنسي المستأنس لا من الصيد. نعم. ولا يحرم صيد البحر إن لم يكن بالحرم، لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه وطير الماء بري. نعم، صيد البحر لا يحرم. يقول صاحب الشيخ منصور: ما لم يكن بالحرم، يعني إنسان جاء في الحرم وحط له بركة واستزرع فيها السمك، فعنده على كلامه أنه يحرم. والصحيح عموم الآية: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وهذا عام. وما أحل لا يحرم منه إلا ما جاء الشارع بتقييده بتحريمه: سمك، حوت، جمبري، استاكوزا، كلها وما كان من البحر فإنه حلال للمحرم وحلال لأهل الحرم. قلنا إن المحرم نوعان: محرم لأجل الإحرام، هذا محرم للوصف، ومحرم لأجل المكان وهو الحرم، حرم مكة. وطير الماء بري، طير الماء مثل ماذا؟ النورس ومالك الحزين يعدونها من البريات، يعني من المتوحشات من الصيد، وإن كان يعيش في الماء أو يعيش على الشواطئ، وهذا تغليب كما سبق للحظر على الحل. نعم. ولا يحرم بحرم ولا إحرام قتل محرم الأكل كالأسد والنمر والكلب إلا المتولد كما تقدم. نعم، محرم الأكل كالسباع لا يحرم في الحرم في مكة وفي المدينة، ولا على المحرم قتلها، لأن هذه ليست صيدا، ولأنها صائلة تصول: الثعلب، الذيب، الضبع، النمر، الأسد. إنما يحرم قتلها إذا سن ولي الأمر تحريم قتلها لمصلحة يراها أو لمصلحة متحققة. وفيها الحديث: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والعقرب والفأرة والحدأة والكلب العقور. الكلب العقور اسم لجنس السباع الصائلة المعتدية بنفسها. وفي بعض الألفاظ: والغراب، لأن الغراب والحدأة مما تخطف، فهي مؤذية وفاسقة فتقتل في الحل والحرم. أما العقرب والحية والفأرة فظاهر فسقها، وهذه لا تحرم على المحرم ولا تحرم على من بالحرم. يأتي من الأسئلة كثيرا في هذا الباب من بعض المحرمين، وهذا غالبا من به وسواس. يقول: آذاني بعوض في منى وفي عرفة وفي مكة، فقتلت البعوض وأنا محرم، هل علي شيء؟ وش نقول عليك مثله؟ ما عليك إلا العافية، لا البعوض ولا الذبان ولا الصرصار ولا ما كان مؤذ في نفسه، لأن قتله دفع للأذى وليس هذا من جنس الصيد. ومثله ما يفرق العلماء بين الجراد الذي هو صيد وبين الجخاخ الذي هو ليس بصيد. نعم. ولا يحرم قتل الصيد الصائد دفعا عن نفسه أو ماله، سواء خشي التلف أو الضرر بجرحه أو لا، لأنه التحق بالمؤذيات فصار كالكلب العقور. ها، مما لا يحرم إذا صال الصيد على الإنسان وأن تمشي انفتل عليك وعل وجاء يركض عليك يبي ينطحك، أو ضيحي يقولون كأنها سيوف، إما دفعت عمرك هلكت، فإن قتلته لأنه صال واعتدى عليك فليس عليك فيه شيء، لأن هذا دفع الصائل. والقاعدة في دفع الصائلات مما هي مملوكة للناس ما قاله الناظم رحمه الله: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. نعم. ويسن مطلقا قتل كل مؤذ غير آدمي. كل مؤذي غير آدمي كالبعوض وكالذبان والفأر والحية والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور والذئب والأسد الصائلين، كل ما هو مؤذي يسن قتله مطلقا، أي للحل والحرم، للحل للمحل وللمحرم، في الحرم وفي غيره إذا كان مؤذي طبعا دفعا لأذاه. وفيها الحديث: خمس فواسق يقتلنا في الحل والحرم. فالفواسق المؤذية غير آدمي، ما هو بتروح تطردها حتى في الآدم المؤذي تقتله، هذا إزهاق نفس، فلا يجوز ذلك، لأن الله عظم دم المؤمن ودم الآدمي وعظم دم المؤمن على جهة الخصوص. ولهذا لو قيل لك: ما أعظم ذنب عصي الله به بعد الشرك به؟ هو قتل النفس المؤمنة بغير وجه حق. نعم. ويحرم بإحرام قتل قمل وصئبانه ولو برميه ولا جزاء فيه، لا براغيث وقراد ونحوهما، ويضمن جراد بقيمته. نعم، يحرم بالإحرام أن يقتل النمل في رأسه وصبآنه. ما صبآن النمل؟ هو بيضه الصغار اللي تكثر على الناس حكة الرأس. ولو برميه ولا جزاء فيه، إنما إذا أذاه النمل حلق شعره وفداء، أخذا من حديث كعب بن عجرة، ولا فدية فيه لأن ليس له جزاء ولأنه ليس صيد. أما القراد المؤذي للإبل والبهائم والبراغيث المؤذية للأوادم والبهائم ونحوهما مما هو مؤذي فإنه يقتل. وإذا قتل جرادا فالجراد بقيمته، لأن الجراد صيد، الزعيري والمتن إذا صادها المحرم ضمنها بقيمتها، مما يحكم به اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم. والكلام في الصيد وما يتعلق به طويل، نقف على السابع من محظورات الإحرام وهو عقد النكاح. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع المتبوع بالعمل الصالح، وأن يتولانا بولايته، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنه سبحانه جواد كريم لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.